بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحن بذكرك عنا وسعدنا بتلاوته وأسعد قلوبنا بتلاوته. اللهم أسعد قلوبنا بتلاوة القرآن الكريم واجعلنا من أهله يا رب لذلك أهلك وخاصتك الرحمن الرحيم. اللهم ألبسنا به الحلل اسكن به ظلال الجنة واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعن النار مخلصة. وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا بالقرآن العظيم ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتب إلى أعلى درجات الجنة. نسألك به يا رب الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك به يا رب إذا أغلقت علينا القبور أن تجعل لنا نورا. أسألك يا ربي إذا كنا في القبور فرادى أن تجعل لنا أنسا ومؤسا. نسألك يا ربي إذا وقفنا بين يديك الحساب أن تجعل لنا شهيدا. نسألك يا ربي إذا اكتزنا الصراط المستقيم أن تجعل بين أيدينا نورا. اللهم متعنا بقراءته وتدبره وفهمه والعمل به وتعلمه وتعليمه واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. وكفى شرفا لأهل القرآن أن يكون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كفى بها الشرف. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في سورة العنكبوت قبل رمضان المبارك. وقفنا عند الآية 14 في سورة العنكبوت. قصة نوح. في قصة نوح قال ربي عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآية 14 في سورة العنكبوت. قال ربي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا من نوح. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية: أي بعثنا نوحا برسالة. لماذا قال نوح؟ قال ربي في نوح وفي زوجة نوح وفي زوجة هود. وفي الآية ذكرها ربي في سورة تحكناك تحت عبدين. هنا رسالة نوح كانت لقومي. كان قوم نوح قال ما كانت قصته لبناتي ملخص القصة إنهم كانوا قوم نوح كانوا عندهم آلهة يعبدوها من دون الله. الآلهة دي كانت عباد صالحين. كان أسمعهم إيه؟ الدم والسلاح ويعوز ويعون ونس. كانوا كان صالحين. ولما كانوا صالحين وماتوا فغلوا فيهم قالوا نعمل ايه؟ لا ما عملوهوش كده مرة واحدة. قالوا نعمل لهم أصنام عشان تفتكر نفكر يعني نذكرهم نتذكرهم يعني. واحنا مش هنعبدهم ولا حاجة. ده مجرد تذكر لإيه؟ ولقاهم أسواعا يغوص ويعرف نصر اليوم. نفتكره بس. أم حبيبتي تليفونك ده دايما بيضرب لي. الله يرضى عليكي. فعبدوه فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم فطال عليهم الامل فقست قلوب. حصل لهم ايه يا بنات؟ لما اللي هم الاصنام دي طال على الناس الامل وجت بقى ناس وغير الناس قالوا ايه الاصنام دول؟ اه ده اكيد كانوا اكيد اهلها نعبدهم بقى. فابتدوا بعد ما كانوا هم في الاول رجال صالحين وعظموهم لدرجه ان هو عملوا لهم يعني كده، ابتدت اللي جاي بعد كده يفتكر انهم الهه فعبدوهم من دون الله. شايف الخطوه كانت ازاي او البدايه كانت ازاي؟ كانوا ودا او ودا سواع يغوص يعوص نسر، كانوا رجال صالحين. ايوه لذلك فعلا كان اتباع شديد بقى لخطوه الشيء انهم من اول كانوا ابدا ناس صالحين، كانوا ناس فيهم صالحين بيعملوا الصلاح وعملوا الخير. لما توفاهم ربي قالوا دول خساره ما نفتكرهمش. طب تعالوا نعظمهم بقى لدرجه اننا نعمل لهم ايه الامر ده. طب هتعملوهم بس للناس تختار وتتفتن فيكم يقوم يعبدوهم؟ لا لا مش هنعبدهم، احنا هنعبدهم مش ممكن. فلما طال الامد جم عيال من بعدهم عبدوهم، فكانوا هم دول. فلما ارسل ربي نوح، أرسل ربي سبحانه وتعالى نوحا ليدعوهم للواحد الأحد، وكل الرسل أرسلهم ربي للعبادة التوحيد. التوحيد اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي أنا عايز أقول لكم عليه توحيد الربوبية. أيام دول كانوا متفقين في توحيد الربوبية، حتى لحد مشرك مكة كان عندهم توحيد الربوبية. يعني إيه توحيد الربوبية؟ يعني عندهم الرب هو رب السماوات والأرض، كان يؤمنوا بأن الخلق بيدي، الملك بيدي، التدبير بيدي، يبقى يؤمنوا بالرب. يعني عندهم توحيد الربوبية. طب ما كان عندهم إيه النقص؟ كان عندهم شرك في الألوهية، يعني كانوا بيعبدوا أصنام، وهذه الأصنام التي يعبدوها معناها أنهم ما كانوش يوحدوا الإله الواحد. فكان التوحيد الألوهية عندهم كانوا بيشركوا لله. ولذلك طب انتوا بتعبدوا مين ده ما دامكم بتعبدوا رب واحد؟ ما نعبدهم الا احنا عاملينهم واسطه، احنا عاملينهم واسطه. شفت يعني ما حول ولا قوه الا بالله. سمعت كده حد كده واحد بيتكلم شريط، يعني واحد يقول، فبيسأله رب يقول اتسجد لضريح؟ تسجد لضريح؟ أن أسجد من كل ما يقربني من الله. وأنت تعلم أن الضريح يقربني من الله. ولذلك سبحان ربي، هم قالوا كذا، قالوا سبحان الله عشان يقربون إلى الله زوف. نفس الآية نفس الآية. إذن هذا كان سيدنا نوح عليه السلام لم يمل من الدعوة، لم يمل أبدا من دعوة القوم يا رب يسألهم يا رب الأرض فعبدوا ربكم إنه كان إيه فرش السماء لكم بأموال وجل لكم جنات وجل لكم ما لكم لا تدخلون إلى الأرض وقد خلقوا الأطوار ألم تروا. قاعد كمان يجيب لهم الأدلة كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، خلق دليل إنه رب يعني، وجعل القمر فيهن إنه نور وجعل السماء الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعينكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض إيه سافة لتسلكوا منها سبلا. قال إيه نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده لو إلا سارع ومكروا مكرا وقالوا لا تذرون آلهتكم تطعون في أبدا ولا تذرون ودا ولا إيه سواع ولا سواع وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا الأولى خسارة الأخرانية خيرا. شوفوا انظروا في نوح، أرسله ربي سبحانه وتعالى برسالة، وكان نوح بعد مدة طويلة من آدم. كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة، أعمل بدون رسالة يعني. بعد كده أرسل ربي سبحانه وتعالى نبي الله شكل نبي الله نوح. فكان سبحان الله انظروا اختلفت آراء الناس بعد آدم وتشتتوا. فأرسل ربي بقى إيه نوح، كان الناس أمة واحدة فبعث الله من النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن؟ يبشر من؟ المؤمن وينذر من الكافر، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف. ايه اللي اختلف اللي حصل بينكم ده؟ طب ده هو اله واحد يعبد واحد سبحانه وتعالى. ولهذا كان سبحان الله ما تيجي تنظري الى سيدنا نوح عليه السلام، كان في وقت اختلف فيه ايه الناس. ارسل ربي سبحانه وتعالى قال لك ايه، ارسلنا نوحا الى قومي. قيل وعمره كان، لان عمر الانبياء ترسل برساله كم سنه ترسل الانبياء؟ 40 سنه احسنتي او اكثر او اكثر. لا مين يقول 60؟ لا 40 كان، لانه سبحانه وكان اهلا للرساله. قيل كان 40 سنه او اكثر، ولذلك ولكن يقول الكاتب ولكنه لا اظن انه اقل من ذلك. ارسله ربي سبحانه وتعالى الى قومه، قوم بس خلي بالكم، انما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل رسول ارسل الى قومه، اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل بعثت الى الناس عامه كافه. يعني شوفي رساله محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول ارسل الى امته، كل نبي من المرسلين كده سبحان الله اللي هي كل واحد منهم ارسل الى قومه، ولما ارسل في زمن معين، ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كافه للناس اجمعين عامه. ليس فيهم عبد نوح عليه السلام 1000 سنه الا 50 عاما يدعون لتوحيد. شو كان ما في نبي رسول اتى الى قومه وما في داعي يدعو الناس، لابد ان يدعوه الى التوحيد الصحيح والى ثمرات التوحيد في حياته، لان التوحيد زي ما قلت لك من ثمراته ان يبقى شجره في القلب، في قلبك شجره متينه قويه اصلها ثابت فرعها في السماء، تدي وتعطي اجرها ولا حين ايه باذن ربها. واضرب الله الامثال للناس لعلهم ايه يتذكرون. حاجه يعني في قلبك رسخه، طب ايه ثمرتها في قلبك؟ هتبصي لو بترسمي شجره كده جذرها ثابت في قلبك ما بتخلعش ما بتخلعش، جامده جامده، تثمر ايه؟ تثمر خوف من الله، تثمر حب الله، تثمر حب طاعه الله، تثمر الطاعه، تثمر الشكر، تثمر الرضا، تثمر الخشوع، تثمر اخبات. كل دي لو ما كانش التوحيد في قلبك قوي ولا ثمره من دول هتلاقيهم في قلبك ولا ثمره، هتلاقي الانسان قانت. القانت من رحمه الله دليل ان الشجره ضعيفه مهزوزه. عشان كده اقول له حاول تقرا القران عشان تغرس شجره الايمان في قلبك، تغرس يوم يزداد في قلبك الايمان تقوم تبقى ايه راضي بقضاء ربي سبحانه وتعالى. اذا لبس في لم يثنيهم هذا الرمل اللي هو السنه دي يعني 950 يدعوهم الى عباده الله، يدعوهم للتوحيد. التوحيد لله يعني عباده الواحد الاحد. عمر طويل ظل نوح معهم عمر طويل سرعة، تخيل الصبر بقى. شوفي انت لما تيجي في بلاء مثلا نسال الله المعافى والعافيه، البلاء في بيتك او في ابنك او في بنتك او كده، وتبص تلاقي البلاء عندهم سنه ولا سنتين ولا ثلاثه ولا اربعه، بتبقي في ايه؟ كرب وضيق. وسيدنا نوح عليه السلام ظل في صناعه صرامية حتى جت عليه الاجيال، وكل جيل قبل ما ينتهي يقول له خلي بالك في راجل هنا بيدعو، اوعى تسمع اوعى تصدق كلامه. في سوره نوح عز وجل قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يقل كنتم تعلمون. وبعدين هو بيقول له ايه؟ قال رب اني دعوت قومي ليلا والله يا رب لن اتوانى. دعوت قوم زي ما تيجي تدعي واحدة وتقول لها وتقعد تنصحيها تنصحيها بالليل وبالنهار وفي كل وقت، وهي ما زالت إلا عايزة تعمله بتعمله مهما قلتي، بتقول هي مكبرة دماغها. يعني هو بيقول كده سيدنا نوح دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا مش أدعو يقوم يزداد القرب، لا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا كده عشان ما يشكوش، أيوة كده استغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يروني، أعوذ بالله من هؤلاء. يعني انهم يسدون كل منافذ الوعي. يعني لما تيجي واحده تنصح واحده وتبقى عايزه تقول لها كلمه طيبه تقوم تسد عليها منافذ الايه النصيحه، تقفل معاها، مش عايزه تشوفها، خلاص مش عايزه تسمع، هي مش سامعه الا صوت الايه الشيطان. خلي بالكم اللي بيبقى مع نفسه لوحده بيبقى مش سامع الا صوت الشيطان، هو اللي بيزين وهو اللي بيوسوس وهو اللي بيقول له هو اللي بيكد له هو اللي بيحزنه. بيفضل الانسان طول ما الانسان لوحده كده مع نفسه كده كوني على ثقه ان لا يمكن يشعر بالسعاده، لانه ياتيه الشيطان في كل لحظه لا يتركه ابدا الا حزين، ليحزن الذين امنوا. عشان كده قال له يا ربي دول سد كل منافذ الوعي، لا بيسمعوا ولا بيبصروا ولا بيتواصلوا معاه، اصروا على ما هم عليه من الباطل ومن المعاصي، دول مصرين، واستكبروا فوق كل ده، استكبروا عملوا كده وسدوا منافع يعني كل ما منافذ الوعي، وفوق ده كله استكبروا عن ايه؟ استكبروا عن الحق، استكبروا عن الطاعه، استكبروا عن كل ما كتبه ربي لهم، استكبارا تاكيد الكبر. زي كما تيجي واحد مصر على المعصيه، تيجي مثلا او مصر على شيء ما يعني او عدم الزياده او كده، تيجي تقولي له يجيب لك 100,000 عله و100,000 عذر هتحس ان انت قفل عليك المنافس، انت نفسك ما تبقاش عندك ايه، خلاص ما فيش دماغ بقى، ان انت خلاص لكم دينكم ولي دين. ثم اني دعوتهم جهارا كده، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت اول حاجه في الحال اللي عشان نرجع الى الله اغسلوا نفسكم. سالهم فايه دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت استغفروا ربكم انه كان، والله لو استغفرت هيغفر لي، ده كريم، والله مهما فعلت من معصيه واقبلت على باب الله والله لا يردك، والله الكريم لا يرد عبادي. ولذلك ربي سبحانه وتعالى امرك بالاستغفار، وربي سبحانه وتعالى يقبل توبتك. تقولي لا بس انا عملت معاصي كتير، اقول لك والله لان ربي في سوره الفرقان يا بنات ماذا يقول فيها من ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا، مش وعمل صالحا، وعمل صالحا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الايه التي تليها ومن تاب وعمل صالحا تاكيد، فانه يتوب الى الله متاب. بس اعملي يعني توبي وزيدي بقى، قولي يا ربي بقى انا هبتدي صفحه جديده بقى، انا عايزه ازيد، انا عايزه اسعد. ما هو اصل طريق السعاده يا بناتي، طريق السعاده مسدود الا طريق واحد، طريق واحد هو المفتوح مستمر ووصلك للاخر، لو طريق الى الله عز وجل، انك سبحان الله تتعلمي من هو الله عز وجل، تسعي بالقرب، تسعي بطعم، حتى تسعي في الدنيا بما يعطيك ربك. اذا لو عايزه تسعدي وانت حاسه بكآبه وحاسه بضيق وحاسه بكرب وحاسه، اقول لك انت بعيده عن ربنا، انت مش عارفه ايه الطريق النص، مش عارفه القران. ولذلك ما تجري، شوفي سيبك من الانسان اللي هو قاعد ايه واخد حياته بيقول ايه وفلان او فلانه عايش حياته بتوب العرض، ولا انت بتخرج من اول يوم قاعده تتفسح من اول يوم قاعده ما شاء الله تشرب شاي وتشرب قهوه وتاخد مش عارفه ايه وتعمل ايه وتتفسح فين وتلف ايه. اقول لها يا ساره يا خسارة، والله دخلوا الدنيا، مش انا بقول الكلام ده لكن العلماء السابقين اللي ماتوا قبلنا بسنين، قالوا والله دخلوا الدنيا وخرجوا منها ما عرفوا ألذ ما فيها. خرجوا دخلوا باب، دخلوا زي كده يعني وطلعوا من باب التاني، والله ما عرفوا أزكى ما فيها ولا أسعد ما فيها. تفضلي تلفي وتحولي وتدوري وتقولي انا مش عارفه مالي، انا بتضايق، انا مش عارفه دايما، سبحان الله. يعني حتى لما تيجي ام تقولي بنتي ما اعرفش كئيبه دايما، كتير من الامهات تبقى كده، اقول لها كلمه واحده بس اسالها، هي ملتزمه يعني بالصلاه؟ ايه؟ طيب مش قوي ملتزمه يعني بشرع الله حتى في الحدود اللي هي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى والله بتعمل كذا، والله بتبقى سبحان الله بتخرج تتفسح وتعمل ونعمل دي السعاده. والله ما بيسعد. استعارة من تلاقي نفسي قرأتي آية كده والله الآية غسلتك غسلتك الآية استعارة إن أنت تدخلي رمضان وأنت كئيبة وتخرجي من رمضان وأنت بترفرفي يعني بترفرفي مش هتموتي لا ربنا يديك بس ساعات كل ما بيرفرف بيقول صح بيفرفر طيب معلش لا يعني كأنك طيب سعادة الذكر يعني سبحان الله يعني شرح للصدور يعني صدرك من صدرك منشرح يوم يخرج تخرج ايوه دي السعادة السعادة مش انك ان انت تاكلي لنفسك فيه تشربي لنفسك فيه تتفسحي معرفش ايه يبقى عندك بيت معرفش في الحته الفلانيه تبقي شقتك معرفش شكلها فيها ايه مش دي السعادة والله والله ممكن يكون انسان عنده حاجه قليله جدا لكن سعيد بمطلق رضا سعادة في رضا هنا دول سبحان الله بعيدوا عن طريق السعادة فهم كانوا يعني شوفوا انظروا بقى مراحل الدعوة لما قعد يقول لهم ويجيب لهم يعني دلائل ربوبيته استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء هو اللي خلق هو اللي بيدبر هو اللي بينزل لكم مطر يرسل السماء عليكم مدرارا ده بالاستغفار والتوبة هتبقوا ربنا يرزقكم حسب تحتسبوا بس اكسروا الاستغفار اكسروا الصلاة على رسول الله يرسل السماء عليكم مدرارا وبعد كده أقول لكم بأمان مولانية أجل لكم جنات وأجل لكم أنهار وبعدين بعد كده بلوف شديد يا جماعة ما هناكم لا ترجون لله وقارا مش هو اللي خلقكم وقد خلقكم أطواره طيب تعالوا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا شوف هو الخالق هو الرب بقى سبع سماوات انطباقا تبصوا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرالا طيب بلاش والله أنبتكم من الأرض نباتا من الخلق ثم أنتوا هتنزلوا فيها تاني بعد كده هتخرجوا منها وتبعثوا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الإيه الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة ما عجبهمش قال لهم يا ربي يا ربي عملوا معايا كذا فهنكون لما دعيتهم أهلكوني ما فيه دعوتهم في كل الأوقات وأنا من يجعل لكم الأرض وجعل وصبح بحكول إن عبد ربنا سهل لكم الأرض وعطاكم رب إني ما فيش بقى جعلوا بقى اللي هي الأصنام كده وبعدين في الآخر ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا دعا لهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كل الناس اللي بقيت موجودة دلوقتي من أمة من مين؟ من اللي ركبوا مع مين؟ ذرية من حملنا مع نوح ليه؟ إنه كان عبد الإيه؟ يعلى الشكر يا بناتي الذي نفتقد إليه والله نفتقد إليه والله إن كثير من الناس لا تعرف ولا تقدر النعم النعم مش في الأكل والشرب بس النعم في كل ما حولك النعم في سكن انت مقفول عليك بابك مستورة فيه مقفول عليك الباب محدش عارف اللي بيتك ايه انت في بابك تاكلي ما تاكليش تشربي ما تشربيش تلبسي اللهم لك الحمد على الستر اللهم لك الحمد على نعمة النعمة انك سبحان الله اولها واعظمها نعمة الايمان اللهم لك الحمد يا ربي نعمة أعظم نعمة نعمة الإسلام يا ربي على النعم وعلى كثرة النعم ولذلك هم لم يستقيموا على الطريق هم لم يستقيموا ما قدروش نعمة الخالق ولا قدروا نعم الخالق ولا قدروا أعظم نعم إن ربنا يرسل إلينا رسل ولا قدروا نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه نوح عليه السلام ومع ذلك لم يستفيدوا من دعوته كل الفترة دي لم يستفيدوا من دعوة نوح فلذلك قال ربي فما آمن معه إلا قليل يعني يقول كل الفترة دي ولكن فلما تيجي لابنك أو بنتك وتقول يا ابني صلي أو يا ابني اعمل كذا أو وتلاقي الأمر الولد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله هلكتي معاه هلكتي معاه أو البنت كذلك هلكتي معاها اصبري اصبري ما تيأسيش كما لأنه لم ييأس نوح عليه السلام يعني انت شوف انك تعيشي 900,000 سنه ل 50 عاما، انت اكيد هتعيشي اقل من كده شويه. ففي يوم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هياتي اليوم اللي ربنا يفرجها عليكي وياتي الفرج من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فما امن الا قليل. المده هنا نقطتين هامتين تستخلص من ذلك، ان المده طويله والدعوه متنوعه، يعني دعوه كتير جدا ودعوه متنوعه. استغفر ربكم. طب عايزه اقول لكم حاجه، ده اللي خلق وخلق السماء وخلق الارض وخلق لك، وبعدين ده كله هترجعوا تموتوا وهنرجع تاني لبيتنا من الارض نباتا، ثم عليكم فيها راجع. والله جعل الأرض الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لنفسهم والاهلهم لا تذرون ايه؟ تتركوا الشرك يعني. ولذلك فالمدة طويلة والدعوة متنوعة والمحادة لنوح شديدة أو عظيمة يمرون به. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال له طيب هديك الفترة الحاسمة يا نوح، اسمع الفلك بأعيننا وأنا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طيب اسمع الفلك في الأرض مفيهاش بحر، صحرا يا بناتي. آية عجيبة جدا سبحان الله. بس شوفي يستخلص من الآية استجابة نوح لربي. عشان كده لازم نتعلم من الرسل والأنبياء كيف كانت استجابتهم لله. يسمع اصنع الفلك، اصنع الفلك إبراهيم، الطاعة الطاعة لله. مش إحنا لما تيجي المرأة يجي لها أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى تقعد تناقش في الأمر وتقعد مش ولما تعمل مش عارفة تكبر شوية تروح قلعة وتقول إيه أصلا من القواعد من يعني مستخسرة في نفسها إنها تلقى الله بعد العمر ده كله على الطاعة. استجيبوا لربكم وأسلموا له، استجيبوا له. الاستجابة لله يا بناتي متعة، الاستجابة لله سعادة، الاستجابة لله عجيب جدا، الاستجابة لله عز. والله ما تجد إنسان يستجيب لله إلا هو عزيز. والله أن الطاعة لله عزة، والله أن الطاعة لله عزة، والله أن المعصية ذل. ولذلك مدة طويلة دعوة متنوعة يصنع الفلك بأمر الله عز وجل. يصنع الفلك إيه؟ وقال له بأعيننا. هو ينظر إليه ربه يا رب ربي سبحانه وتعالى ألواح الأسر خشب ومسامير. اسمع المرأة. طب بس يا ربي ما فيش مية يعني. الأمر أمر، الأمر مش أمر تناقشيه لسه وتقولي أصلا أنا لسه مش مقتنع بالمسألة الفلانية. يا حبيبة قلبي أنت لسه مش مقتنع بالقرآن أنزل بكم عشان تقتنع دلوقتي؟ هو أنت في حد قالك إن فيه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر منتهي، قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا عن القوم الظالمين. أمر ربي خلاص سبحانه وتعالى منتهي، مش محتاج ان انت تناقشين، مش محتاج ان انت تفكري فيه. لكن اللي بيحاول يفكر فيك او في عقلك او دي ده مداخل الشيطان، دي مداخل الشيطان. اذا يصنع الفلك نوح عليه السلام المده الطويله. بعد كده في لما في سوره هود لما قال ربي وما امن معه الا قليل، حتى ان احد اولاده ما امنوش معاه، حتى ان زوجته كما قال ربي سبحانه نعم ما آمن. وهذا يجب لنا، بيقول لك هذا يجب لنا أن نصبر ونحتسب. فالإنسان منا إذا دعا إنسان ساعة ولم يستجيب أحد غضب وترك الدعوة إلى الله، فأنه يقول لا فائدة، مع أن النوح ظل يدعو 1,050 عاما. لما يقول ربي سبحانه وتعالى لما كان أمر رب يأتيه قول له اسمع الفلك بأعيننا ووحينا هتعمل كذا هتصنعها كذا، عشان تعرفي ان كل الامور اللي انت شايفاها دي الحديثه دي بامر الله وبفضل الله. ومين اللي اعطى العقول؟ ومن الذي صنع العقول؟ سبحانه. اذا من الذي علمهم ذلك وعلمهم كده؟ سبحانه وتعالى. الذي علم الطير كيف يكون صافات وطير في السماء، علم كيف تطير الطائره في السماء. يعني الذي يعلم الإنسان هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه يصنع الفلك وقاعد يصنع المسامير وقاعد يعمل السفينة وما فيش بحر ما فيش موج. فطبعا كل ما يمر عليه قوم يسخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. لمن يأتي هذا ويأتي وحل علي هذا المكان. فلما جاء عمران فرد النور. شوفي هنا لما تيجي تشوفي سبحان الله بقى جاء أمر ربي سبحانه وتعالى وقول ربي سبحانه وتعالى فأخذهم الطوفان. الطوفان الطوفان هنا الطوفان وهم ظالمون. أخذهم الطوفان قال لك إيه؟ أخذهم أبلغ من قولي فأغرقهم. يعني مش أغرقهم الطوفان فأخذهم، قال لك في اللغة العربية الأخذ أكثر من أبلغ من إيه؟ قال لك ليه بقى؟ قال لك لأن الأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء، يكون جزاء ما عمله، جزاء ما كانوا بيستخروا ويستهدين أو كده. وقال أقيل في يعني والطوفان الماء الكثير جدا سبحان الله أقدر ليه صحر طاف بهم على عليهم أعلى منهم يعني. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى كما قال في سورة القمر، قال في سورة القمر إيه يا بناتي في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. شوفي سبحان الله فجرنا الأرض عيونا، قال لك الأرض كلها بقت مية مية، يعني سبحان الله اللي يقول لك موضع النار البعيد عن الرطوبة اللي هي التبوء فار بقى كله مية، فار بدأ يفور عيون كل الأرض يعني سبحان الله. وبعدين أنزل من السماء ماء فالتقى الماء والماء من السماء نازل منهمر مية منهمرة. بتعرفين لما تيجي بقى السماء تفتح أبوابها أبواب السماء كأن ما في موضع من السماء إلا وفتح أبوابه عشان تنزل المطر المنهمر، مطر منهمر من فوق والأرض عيون متفجرة من تحت فالتقى الماء على أمر قدره ربي خلاص انتهى هيحمل السفينة هتعوم السفينة. ولذلك قال لك هنا ربي سبحانه وتعالى فيها في التقى الماء ماء الأرض وماء السماء على أمر قدر. وورد قيل قال لك في الحديث أنه لو رحم الله بحر من قوم نوح لرحم أم الصبي، قال لك أم الصبي دي امرأة كان مع صبي كلما وصل الماء إليها صعدت إلى الجبل وكلما وصلها صعدت مع ابنها حتى وصلت إلى قمة الجبل فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوقها لأجل أن تغرق قبل أن يغرق ولدها. شايفين الأم؟ شايفين الأم بتحافظ على ولادها إزاي مش بترميهم؟ فنبه الماء وصلها الماء رحمة الله والعياذ بالله بأن رحمة ربي لا تدرك الكافرين سبحانه وتعالى. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله خلاص جاء الهلاك. قال ربي وهم ظالمون أخذهم ربي، يعني الحال ليه أخذهم ربي الأخذ ده؟ ليه أخذهم ربي أخذ عزيزا مقتدر؟ لأنهم كانوا مقيمين على الظلم لم يؤمنوا، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل جدا. فكان سبحان الله النفر اللي هم آمنوا مع سيدنا نوح دول كانوا عدد يعني قليل، قيل عددهم كان قليل. الآية التي تلي ذلك ولذلك يمكن يستخلص من هذه الآية أنه لا ينفع الإنسان كفري ولا تنفع الإنسان دنيا ولا ينفع الإنسان كبر ولا ينفع الإنسان فرض عن ربي سبحانه وتعالى ولا ينفع الإنسان ولو كان شفوا يعني ابن نوح لما جاء أبوه يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الإيه الماء، قال له يا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ما انتهت المسألة وانتهى القضاء على كل الظالمين قيل يا أرض ابلعي ماءك خلاص خلاص العيون أمر العيون خلاص مضطرب يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وقضي الأمر وقضي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا وسحقا للقوم الظالمين. لا يمكن ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي. ولذلك تأتي الآية التي تبتلي ذلك في قول ربي عز وجل: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يا ترى هي إيه لها آية فيها بقى؟ من أنجى ربي كل الناس اللي نجوا أصحاب السفينة؟ يعني قال لك يعني إيه؟ أنجينا ربي أنجى أصحاب السفينة يعني أهلها الذين كانوا معه، لأنه كان نوح واللي أمنوا وإلا امرأته طبعاً ما كانتش معاهم، ولا ابنه اللي كفر ده اللي هو كان الكافر، ومن كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، وأمرهم ربي اركبوا فيها بسم الله يقول ابتدي يقول بسم الله ما ادري هتمشي اركب فيها وامشي ما تقول كده بسم الله ايه ان ربي سبحان الله. وهي تجري به في نور كالجبال، جمل الجبال ده، اما ربي قادر ان يفعل كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله قال في الامر في كل زوجين لكل اثنين، كل الذي على وجه الأرض من الحيوانات حمل في هذه السفينة، لأن الله أغرق كل شيء إلا نجا بس اللي هم نجوا معنا. وقال المفسر فيها: وجعلناها آية للعالمين. في النهاية آية للعالمين، جعلناها عبرة، قال لك عبرة. وجعلناها قال لك جعلناها دي الهاء قال لك إما تعود على القصة أو تحتمل تعود على السفينة. القصة قال هو بيقول بقى الفسر قال لي قال لك الهاء في قوله وجعلناها، قال لك هو يقول لك ايه التفسير بتاع ابن عثيمين على فكرة، قال لي قد تعود على القصة وتحتمل إلى السفينة، ويؤيد أنها السفينة أنها أقرب، هي السفينة أقرب. ويؤيد العموم أن العبرة ليست بالسفينة فقط، بل العبرة بالسفينة والقصة إلى تستخلصيها منها، حيث أنه بقيت هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا القليل، وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، أي قصة فيها آية إن مهما طال الظلم لابد أن يكون ربي سبحانه وتعالى. نعم، قال لك بقى ولذلك هنا سبحان الله قال لك إن هي أكثر أنها تعود كما ذكرت لكم. تأمل الحكمة في قوله تعالى يقول أنفسه: وحملناه على ذات ألواح ودسر، كما قال في سورة القمر، ولم يقل حملناه على السفينة، هو بيقول كده في التفسير، قال لك بيقول لك وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولم يقل حملناه على السفينة، قال لك تنبيها، يقول المفسر تنبيها على أن المواد التي يسمونها المواد الخام في صنع السفينة هي الألواح والدسر، هي الألواح والدسر، يعني المسامير، الدسر يعني المسامير، فهي تصنع من ألواح ومسامير حتى يعرف الناس كيف أصنع، وهذا هو الواقع، فإن الناس عرفوها وتطورت الصنعة إلى أن وصلت الصنعة إلى ما وصل إليه الآن، وما وصلوا إليه الآن إلا بعلمهم من العلم القدير. وقال ربي: وجعلها آية للعالمين، جعلها أيضا أنك أي السفينة عينها، وأن أجزاء هذه من هذه السفينة قيل موجودا إلى أن أدركه آخر الأمم، هو بيقول لك إيه هو كانت على الجودي يعني، وهذا يقول وهذا فيه نظر أو هو رأي ذلك. القول الثاني إن هي جعلناه يعود على السفينة، قلنا بيعود على الآية أو على السفينة، قال لك إن وجعلناها إن هي سبحان الله يعني في قلب إن هو كما يعني لأنها تلتفع بكل ما فيها كما ذكرت أو كما ذكر المفسر هي آية. وقيل المفسر رحمه الله عليه: وعاش نوح بعد الطوفان قال لك 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس، أي أن نوح عاش 40 سنة قبل البعثة، كان عمره 40 و60 بعد الطوفان، هذه 100 سنة، ودع الناس قال لك إيه 950 هو هكذا قال، فالمجموع 1050، لكن المفسر رحمه الله لم يجزم بذلك، يعني كلها إيه يعني كأنها أقوال يعني لم يجزم بذلك. ولذلك بقول لك وعلشان كده لما يجي واحد يدعي لحد يقول له إيه لأنه عنكم طاب، وعندما يقول لك هناك مثل عمي مشهور هكذا يقول هو رحمة الله عليه، مثل عمي المشهور يقول عسى عمرك عمر شعيب، عشان شعيب كان ايه؟ كان معمر. فهذا مثلا يقول فهذا مثلا غير صحيح، لان الذي بلغنا من كتاب ربي ان اطول الناس عمرا كان مين؟ سيدنا نوح. ولو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقولا، ولكن لا نهوي أبي، ولكن ندري عمر نوح كان اطول ام عمر ادم. انا بقول لك هو في حاجات غيبيات ما نقدرش نقول فيها يعني. يقول الفائده بتؤخذ بقول في قصه نوح عليه السلام، يقول تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين. طب هم كذبوا نوح، احنا بنقول لكل نبي كان يرسل لامته الى رسوله. قال لي ولقد ارسلنا، وقال ربي ولقد ارسلنا نوحا الى قومي. فالذي يكذب رسولا، لانه قال كذبت قوم نوح المرسلين، بسم الله الرحمن الرحيم. طب هم كذبوا المرسلين ولا كذبوا نوح بس؟ لا، قال لك كل من كذب رسولا فقد كذب الامم جميعا. فلا فرق بين نوح ولا فرق بين هود وصالح، فكلهم يجب الايمان بهم زي ما احنا قلنا في قراءتين سوره البقره. يقول ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب إذا بقول لك لو قلت لا أنا مش بحب النبي ده، لا أنا مؤمنش بالنبي ده زي بعض الناس الأمم السابقة لما تقول تؤمن بكذا، لا ما نؤمنش بالأنبياء إلا حد نبي. فمن كذب واحدا منهم قامت البينة على أنه رسول، فكأنما كذب الرسل جميعا، مثل الذي آمن بعض الرسالات وكفر بعض الرسالات فقد كفر بالرسالات جميعا. ومن يقول إن الصلاة مفروضة لكني لا أؤمن بأن الزكاة فرض، نقول الآن كذبت بالصلاة والزكاة، لأن إيمانك بالصلاة مفروضة دون الزكاة عن هواك لا عن هدى، لأنه لو كان عن هدى لأمنت أن الزكاة فالصلاة، فأنت إذن لست مؤمن، لأن المؤمن بكل ما فرض الله يؤمن يؤمن بأركان الإسلام كلها، ما يقولش بس أنا الزكاة دي مش فرض فما يؤديش الزكاة، لا الزكاة فرض من فروض ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول المفروض الإنسان يتبع ما جاء ربي سبحانه وتعالى وما أمر به ربي سبحانه وتعالى. ونأتي في الآية 13 إن شاء الله في الأسبوع القادم قول ربي في قصة إبراهيم وقصة إبراهيم الجميلة التي تطبها القلوب. اللهم علمنا القرآن، فقهنا في كتابك، وعلمنا كتابك، وجعلنا نقرأ القرآن كما نحب أنت وترضى، وجعلنا نتعلم القرآن. ليش تقول الإنسان يقول أنا عايز أتعلم القرآن، أنا عايز أتعلم كلام ربي، أنا عايز أنادي ربي، أنا عايز أسأل ربي وأناديه بكلامي، أنا عايز أقرأ كتاب ربي كما يحب ربي ويرضى، أنا عايز أتعلم كيف أحب القرآن، أنا عايز أتعلم كيف يكون القرآن منهجا لحياتي، منهج. مش مجرد ما الإنسان يبقى معاه القرآن ويجي له حاجة في حياته جميلة يقول معلش القرآن على جنب كده، بس أنا جالي حاجة جميلة. أقول له لم يكن منهجا، القرآن منهج حياة. يعني اللي كان في القرآن قبل أن تأتيه النعمة وكان القرآن على حق يكون كما كان بعد النعمة، بل على الحق إنه يزيد بعد النعمة أكثر، يزيد بعد النعمة أكثر. لا تلهيه النعمة عن المنعم، من لهته النعمة عن المنعم يبحث في قلبه ويبحث في قرآنه ويبحث في دينه. وأسأل ربي أن يثبتنا، أسأل ربي ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أسألك ربي شكر نعمتك، شكر نعمتك وحسن عبادتك. أسألك ربي قلبا سليما ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. أعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجمع كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات الأولى لنا في الأول عمرتنا. لا تدع لنا في ختام مجلسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته. لكل المسلمين أجمعين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا قسمته، ولا مظلوما إلا عصيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غدرته، ولا مدينا إلا قضيت ريبه، ولا أيما إلا زوجته. ولا طالبا إلا وفقت، ولا ضالا إلا هديت، ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك عند ربنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.